أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بسم الله تعالى نتدارس هذه الآيات. قول ربنا جل ذكره: سواء منكم يا عباد الله، مؤمنهم وكافرهم على حد سواء، لأن الآيات في بيان قدرة الله وسعة علمه، وبذلك استحق أن لا يعبد إلا هو ولا يعبد سواه. سواء منكم من أسر القول أخفاه في نفسه ومن جهر به فأعلنه وسمعه غيره. ما هناك عند الله فرق بين ما في نفسك وما بين ما تظهر وتنطق به، إذ هو خالقك وخالق سرك ووجودك، بخلافه تعالى قد تظهر شيئا لا يعرفه أحد وتظهر ما ليس في قلبك تنافق به مثلا. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فهو يقول: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، الكل معلوم لله. وسواء منكم من هو مستخف بالليل ماشي في الظلام لا يراه أحد إلا الله، ومن هو سارب في النهار في الضوء وإشراق الشمس في طريقه. ما هناك فرق بين هذا وهذا، الكل معلوم لله ظاهرا وباطنا. فلا تخفي عن الله شيئا في صدرك، ولا تختفي عن الله بظلم ولا بغيرها. يستوي عنده من ينطق ومن لا ينطق، ويستوي من يمشي في الظلام ومن يمشي في النهار، وذلك دليل على إحاطة علمه بكل شيء، قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا يرهب، ولهذا يخاف، ولهذا يحب ويبجل ويعظم، وبهذا يعبد ولا يعبد سواه. ثم قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا اللفظ يحتمل وجهين، رجح أحدهما إمام المفسرين ابن جرير الطبري، ورجح الجمهور الوجه الثاني، والكل يتحمله اللفظ ويحمله بأوضح شأن. له أي لله عز وجل معقبات من بين يدي الإنسان ومن خلفه، أي ملائكة يحفظوننا ليلا نهارا، لو تركنا بدونهم لاختطفتنا الشياطين والجان. لكن من فضل الله تعالى جعل لنا معقبات من بين أيدينا ومن خلفنا يحفظوننا من أمر الله. أمر الله خلقه للجان والشياطين الذين يؤذون، أليس أمر الله هذا؟ ومن أراد الله أن يصاب يصاب، لكن من أجل أن نأمن ونكون آمنين، وإلا نعيش خائفين ترتعد فرائصنا. نظيره المقابل له أي للإنسان المالك السلطان معقبات من جراوز وجيوش وحرس يحفظونه من أمر الله، متى أراد الله أن يحفظ، فإذا أراد أن يهلك ما يغني عنه حرس ولا جيش ولا شيء آخر. نعم الملك السلطان ذو المال كذا يأمن إذا وضع له حرس تطمئن نفسه، ولكن ليس معنى هذا أنه يخرج عما كتب الله وقدر، والله ما كان. ولهذا بعض المتوكلين على الله ما يقبلون ذلك لعلمهم بما يقع، ولكن من باب سنة الله عز وجل كما قدمنا يجعلنا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يحرسون، إذا شعرنا علمنا أننا محروسون من قبل الملائكة ما نخاف، ترتعد فرائصنا، نمشي ونقعد ونعمل ونقع ونحن آمنون بأننا محروسون من قبل الله عز وجل. 10 ملائكة. فكذلك ذو السلطان أو الجاه إذا وضع له حرسا يأمن، ما يعيش يرتعد خائف لما عليه من حرس، ولكن هل هذا يغني عن الله شيئا؟ ما يغني. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن يحفظونه من أمر الله متى أراد الله ذلك؟ يوم ما يأتي القضاء والقدر يتم ما أراده الله مرة ثانية. أقول الآية تتحمل معنيين صحيحين، الأول أن الحرس والجلاوز كما يسمونهم حرس السلاطين وكذا، مهمتهم أنهم يطمئنون نفس من يحرسونه، لولا ذلك الحرس يبقى لا يستطيع أن يأكل ولا يمشي، أليس كذلك؟ من تدبير الله عز وجل. ثانيا نحن أفراد وجماعة، كل فرد لما يعلم أن له حرس محروسا من الملائكة ما يخاف في كل لحظة وتعد فرائصه، يمشي في الليل والنهار آمن مع العلم أنه ما كتب الله سوف يكون، تتخلى عنه الملائكة يتخلى عنه الحرس ويقع ما كتبه الله عز وجل. هذا التدبير، تدبير العليم الحكيم، هذا الذي يستحق أن نركع له ونسجد وأن نجله ونعظمه بألسنتنا وبقلوبنا. أما الذي لا يملك شيئا كيف يعبد؟ كيف يلجأ إليه ويتقرب منه؟ هذا شأن المشركين. أما الموحدون فلا يعرفون من يخافون ويرهبون أو يحبون أو يعظمون إلا الله لعلمهم به تعالى. وقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذه جملة كأنها مثل حكمة، اعلم يقينا أن الله تعالى لا يغير ما بك من نعمة حتى تغير أنت بارتكابك الممنوع والمحظور. مثلا أنت آمن وإلا لا؟ لما تحتسي سما تموت أو لا تموت؟ أنت في عقلك هذه مطمئن لما تشرب مسكيا تصاب في عقلك وإلا لا؟ وهكذا إن الله لا يغير ما بقوم، والقوم الجماعة الأمة الإقليم من نعم أمن ورخاء وطمأنينة وطهارة وصفاء، يبقى ذلك بحمد الله لا يزول حتى يعملهم على إزالته. وعبر بالقوم لأن الفرد داخل في القوم، يريد الأمة الدولة الشعب الأقليم الأسرة لا يزالون في نعمة الرخاء والأمن والطهر والصفاء حتى يعملوا على تغيير ذلك بالفسق والفجور وارتكاب المنهيات ومخالفة سنن الله عز وجل في الحفظ على الأمن والطهارة والصفاء. ولن تنخر من هذه القاعدة واحفظها، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما هم، الذين يبدأون بتغيير ذلك النعيم. بماذا؟ بالخروج عن هدي الله تعالى، بالخروج عن شرع الله عز وجل. يفطرون في رمضان، يتعاملون بالربا، الزنا، الفجور، الخيانة، الكذب، عند ذلك والله لا يسلبون تلك النعمة حسب سنة الله. وحديث أم سلمة لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم في عواصف ورع وغبار، وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. أعطيكم مثالا حيا وأقسم عليه بالله، هذا القرن الذي قبله الذي قبله الذي قبله ما رأت أمة الإسلام في إقليم أو بلد أمنا وطهرا كما رأته في هذه المملكة، والله الذي لا إله غيره، ممكن من القرن الرابع. إذن وتحقق هذا بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح وترك الشرك والمعاصي، تحقق أمن. وإلى لا أقول دائما نزلنا من 46 سنة في منزل بلا باب، خرقة فقط، ورأينا دكاكين الذهب تسطى بخرق، ويسافر المرء من النجد إلى جدة لا يخاف إلا الله أو الذيب يأكله. تحقق ويلنا، تحقق الطهر فلا خبث ولا زنا ولا فجور ولا ولا، فحفظ الله تلك النعمة. فقلق وانزعج المشركون والكافرون: إلى متى هذا النور؟ لما هذا الطهر والصفاء؟ فهم يعملون على نشر الخبث والظلم والشر والفساد حتى تزول هذه النعمة، إذ هي والله لا تزول إلا إذا فسقنا وخرجنا عن أمر ربنا، ونحن ما عرفنا هذا بعد. فلهذا يجب على كل مؤمن مواطن في هذه الديار أن لا يعصي الله، يجب على كل مؤمن في هذه البلاد الآمنة الطاهرة أن لا يعصي الله، فإن معصيته لله طاعة للثالوث الأسود لتزول هذه النعمة والعياذ بالله تعالى. فهيا بنا كما نقول نعمل، لا يرانا الله نعصي ونخرج عن طاعته أبدا. وأشير إلى معصية الربا، فلا يرانا الله في باب ربا، في باب بنك نأخذ ونعطي أبدا طاعة لله، في باب هذه الصحون الهوائية التي دبرت تدبيرا حكيما تريد إفساد القلوب، إشاعة الفجور، إشاعة التخلي عن الطهر والصفاء، يجب أن لا يوجد في بيتنا صحن من هذه الصحون أبدا، ولا نسمح لأولادي ولا لزوجتي أولادي في بيت يشاهدون هذه المناكير ويسمعونها. نقيم الصلاة كما أمر الله، تدخل الشارع والمدينة ما تجد واحد فارغا من الصلاة المؤذن يؤذن، بذلك يحفظ هذا النور وهذه الهداية، ونكون فحولا قادرين على صفع اليهود والنصارى. خيبناهم الآن استطاعوا يلبسون أولادنا البرانيط، تجد الرجل وابنه برنيط على رأسه كأنه لا شيء، إنه كاليهودي. ومرة ثانية عرفوا وجه النار، عرفوا أن هذه النعمة لن تزال بالحديد والنار، ما استطاعوا لأن الله يحميها. إذن تزول بالفتن، فهم يعملون على نشر الخبث والشر والفساد بين أفراد هذه الأمة لتزول هذه النعمة. والله العظيم متى نحن نستيقظ؟ هذا الكلام يردد، والله لو كنا صادقين ما بقي دش على صفح غدا في المدينة، وما بقي دكان يبيع برنيطة للأطفال ويشجعهم على زي اليهود والنصارى، ووالله ما بقي بنك مفتوح الباب أبدا 40 يوما فقط، ما يقف واحد على الباب والله يغلقونه أو يحولونه إلى مصارف ربانية إسلامية. لكن نحن مددنا أعناقنا وذبنا ذوبان من أجل أن يسلب هذا النور، وبعد ذلك نبكي ما ينفع البكاء. هذه القاعدة من قالها ماذا قال؟ إن الله لا يغير ما بقوم من نعيم ورخاء وسيادة حتى يغيروا ما بأنفسهم. تعود الخرافات والشركيات والضلالات والتلصص والإجرام والخبث وحينئذ تسلب تلك النعمة. وقوله تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. لا تقول أمريكا تحمينا ولا الصين ولا اليابان. إذا أراد الله بقوم من القوم سوءا ما يسوءهم ويحزنهم ويكربهم ويفقدوا نعيمهم فلا مرد له من الله، من يقع على أن يرد ما أراده الله وقضاه؟ مستحيل. وما لهم أي وليس لهم من دون الله من والي يتولى نصرتهم والدفاع عنهم وحمايتهم. وإذا أراد الله بقوم، هذه تقرر المعنى الأول، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا. وإذا قلت كيف ممكن ما يقع هذا؟ قال تعالى وإذا أراد الله بقوم سوءا، ما السوء؟ ما يسيء إلى قلبك ونفسك وحالك، فلا مرد له من الله، ليس هناك من يرده ويصرف عنك بعدما سلبت نعمة الله بفسقك وفجورك. وما لهم من دونه أي من دون الله من والي يتولاهم بالنصرة والتأييد والحماية. وقوله تعالى هو جل جلاله وعظم سلطانه، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. يا من يريد أن ينظر إلى الله، يا من يريد أن يعرف الله، اسمع اسمع، هو الذي يريكم البرق. أمي وإلى أمك تأتي بالبرق، أمريكا والصين واليابان يخلقون البرق ويأتون به ويجعلون البرق في السماء، في من يقول أمي أو جدي أو بلادي أو دولتي؟ من يفعل هذا؟ يريكم البرق خوفا من جهة وطمعا من جهة. إذا لمع البرق يخاف الإنسان من جهة ويطمع في المطر أن ينزل بعد البرق. سبحان الله العظيم، ذي فطرة البشرية، يريكم البرق خوفا وطمعا، من جهة تخافون من تلك الضجة ذاك النور اللامع، ومن جهة ترجون المطر وتطمعون منه فيه. ويسوء وينشئ السحاب الثقال، الإنشاء الإيجاد والتكوين. من ينشئ السحاب؟ أمريكا؟ لا، الروس، اليابان، الصناعة. من ينشئ السحاب؟ السحر الدجالين. السحاب من يكونه؟ من ذلك البخار، من ما يتجمع ويصبح سحابا تسحب السحابة من الشرق إلى الغرب وتحمل أطنان الماء. من يفعل هذا غير الله؟ إذا كانت اللاز أو العزة أو عيسى أو مريم اعبدوهم، إذا لم يكن هذا إلا لله فلا تعبدوا إلا الله، وقولوا في وضوح لا إله إلا الله. لا عبد القادة ولا إدريس ولا جيلان ولا فلان ولا فلان، ليس إلا الله. هذه مظاهر قدرته وعلمه الموجبة لألوهيته على عباده. وينشئ السحاب الثقال، ثقيل السحاب وإلا السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الرعد لما تسمع ذلك الصوت والله لا ينزه الله ويقدسه عن الشريك والمثيل والنظير، كأنه يقول لا إله إلا الله، سبحان الله أن يكون له ولد، سبحان الله أن يكون له زوجة، سبحان الله أن يكون شبيها بخلقه، سبحان الله الذي لا يموت، سبحانه سبحانه. هذا هو التقديس. يسبح الرعد بحمده والملائكة أيضا يسبحون الليل والنهار من خوف منهم، بسبب خوفهم من غضب الله وعذابه. ويسبح الرعد بحمده، أي سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، أو بأية تسبيح عندهم. والملائكة كذلك يسبحونه خوفا منه تعالى، من خيفته أي من الخوف منه، الخيف والخوف. ويرسل الصواعق، من يرسل الصواعق؟ دولة تحت الأرض فوق الأرض ليس إلا الله، هو الذي يرسل الصواعق مع رعد البرق، فيصيب بها من يشاء. والذي ما شاء الله أن يصاب والله ما يصاب، تنزل الصاعقة على مكان تصيب من أراد الله إصابته وينجو الآخر الذي ما أراده الله، وإن كان معه في مجلس واحد. يصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله. يا للأسف، يجادلون في الله، جماعة تنفي وجوده وأخرى تثبت له الشريك وأخرى تعبد معه غيره، وهكذا يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي القدرة والمماحلة والقوة. قيل هذه الآية نزلت في عبد ابن ربيعة، ماذا قال؟ قيل روى هذا أهل التفسير، قيل نزلت هذه الآية في يهودي. أية آية؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقيل في عبد بن ربيعة وعام بن الطفيل، وقد هلك عبد بصاعقة نزلت به، وهلك عامر بقدة نبتت في جسمه، فمات منها وهو في بيت امرأة من بني سلوان، بني سلول. والآن أقرأ عليكم لتسمعوا الشرح من الكتاب فتتأكدوا من صحة ما فهمتم. ما زال السياق في ذكر جلال الله وعظيم قدرته وساعة علمه. قال تعالى في هذه الآية: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فالله يعلم السر والجهر وأخفى، أي من السر. ومن هو مستخف بالليل يمشي في ظلامه، ومن هو سارب بالنهار أي يمشي في سربه وطريقه مكشوفا معلوما لله تعالى. وقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، جائز أن يعود الضمير في له على من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فيكون المراد من المعقبات الحرس والجلاوزة الذين يحرسون السلطان من أمر الله تعالى في نظرهم. ولكن إذا أراد الله بسوء، إذا أراده الله بسوء فلا مرد له، وما له من دون الله من وال يتولى حمايته والدفاع عنه. وجائز، هذا الوجه الثاني، أن يعود على الله تعالى، ويكون المراد من المعقبات الملائكة الحفظة والكتبة للحسنات والسيئات، ويكون معنى من أمر الله أي بأمر الله تعالى وإذنه. والمعنى صحيح في التوجيهين للآية. وإلى الأولى ذهب ابن جرير، وإلى الثاني ذهب جمهور المفسرين كما قلت لكم. وقوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يخبر تعالى عن سنة من سننه في خلقه ماضية فيهم، وهي أنه تعالى لا يزيل نعمة أنعم بها على قوم من عافية أو أمن ورخاء بسبب إيمانهم وصالح أعمالهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم من طهارة وصفاء بسبب ارتكابهم للذنوب وغشيانهم للمعاصي نتيجة الإعراض عن كتاب الله وإهمال شرعه وتعطيل حدوده والانغماس في الشهوات والضرب في سبيل الضلالات. وقوله تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من الله وما له من دونه من وال. هذا إخبار منه تعالى بأنه إذا أراد بقوم أو فرد أو جماعة سوءا، أي سوءا ما أي ما يسوءهم من بلاء وعذاب، فلا مرد له بحال من الأحوال، بل لا بد وأن يمسهم، ولا يجدون من دون الله من وال يتولى صرف العذاب عنهم. أما من الله تعالى فإنهم إذا أنابوا إليه واستغفروا وتابوا إليه فإنه تعالى يكشف عنهم السوء ويصرف عنهم العذاب والبلاء. وقوله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا من الصواعق من جهة، وطمعا في المطر من جهة أخرى، وينشئ السحاب الثقال، أي وهو الذي يبدئ السحاب الثقال الذي يحمل الأمطار ويسبح الرعد بحمده، أي وهو الذي يسبح الرعد بحمده، وهو ملك موكل بالسحاب، الرعد ملك موكل بالسحاب يسبح، يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. وقوله: والملائكة من خيفته، أي خيفة الله وهيبته وجلاله، فهي لذلك تسبحه، أي تنزه عن الشريك والشبيه والولد بألفاظ يعلمها الله تعالى. وقوله تعالى: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله، أي في وجوده وصفته وتوحيده وصفاته وتوحيده وطاعته، وهو شديد المحال. هذه الآية نزلت فعلا في رجل بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدعوه إلى الإسلام، فقال رجل الكافر لمن جاءه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب أم هو أم فضة أم النحاس؟ فنزلت عليه صاعقة أثناء كلامه فذهبت بقحف رأسه أعلى، ومضى شديد المحال، ومعنى شديد المحال أي القوة والأخذ والبطش. مرة ثانية قوله تعالى: وهو شديد المحال، هذه الآية نزلت في رجل بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعوه إلى الإسلام، فقال الرجل الكافر لمن جاءه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رسول الله؟ وما الله؟ أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ ما زال يقولها حتى نزلت الصاعقة عليه. معاشر المستمعين، هذه الرسيلة قلنا نسمعكموها. بالأمس عرفتم أن الجهاد فريضة وإلا لا؟ الجهاد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الواجب عن الباقين، ويكون فرض عين على من عينه عليه إمام المسلمين، أو إذا داهم العدو قرية أو مدينة في الحدود على أهل القرية أن يقاوموا حتى تأتي جيوش إمام المسلمين. وعرفنا أنه أفضل الأعمال وإلا لا؟ الشهيد يتمنى أن يحيا في الدنيا ليجاهد فيقتل 10 مرات، الجنة ونعيمها، ومع هذا يتمنى أن لو يعود إلى الدنيا ليقاتل في سبيل الله ويستشهد. وعرفتم أنها أعظم تجارة دل الله تعالى عليها المؤمنين: هل أدلكم على تجارة